يقول بارك الله فيكم شيخنا، أقرضت صاحبي 2500 ريال هنا في المملكة، وقال بعد يومين قال لي بعد أيام سيحول لك أخي المبلغ، فحول لي أخيه بعد يومين في حسابي 2500 درهم، فهل هذا العمل صحيح؟ وقد اشترطت عليه أن أعطيه فارق العملة، فهل هذا صحيح؟ لعله تنازل لك عن البقية، لأن 2000 هي كم المبلغ السعودي؟ كم؟ نعم كم؟ 2500. 2500؟ نعم. وحولها بالدراهم 2500؟ نعم. أي. على كل حال في هذه أنت أبلغه، مع أن حسب علمي لا تحول 2000، لا تحول دراهم من الإمارات السعودية، يحولونها إلى ريالات، لكن لا الظاهر أن كلا الشخصين عاد إلى البلد، حول هذا على حساب الإماراتي، فأنت أخبره ثم انظر هل يتنازل لك عن الفارق أو لا. نعم، فإن تنازل وإلا فأعطه حقه، لأنه يجوز أن يرد بأكثر منه عن طيب نفس. نعم.